أنواع أدلة على إثبات هذه الصفة، صفة الكلام لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا. وبدءا من هذه الآية: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وما بعدها من الآيات، شرع فيما يتعلق بالقرآن خاصة، ما يتعلق بالقرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ذكر العقيدة في هذا الكتاب الذي به ختمت الكتب المنزلة. ونعلم أن الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان. وقد قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان بالكتب من أصول الإيمان، والكتب هي من كلام الله، الكتب كلها من كلام الله جل وعلا. ختمت هذه الكتب بالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم هو خاتمة الكتب المنزلة، كما أن شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام خاتمة الشرائع، وكما أنه هو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبنبوته ختمت النبوات، وبرسالته ختمت الرسالات، وبشريعته ختمت الشرائع، وبكتابه القرآن ختمت الكتب. فهنا يذكر ما يتعلق بالعقيدة في القرآن، في القرآن الكريم، وأنه من كلام الله، وأنه من كلام الله عز وجل ومنزل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. قال الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. صدرت الآية بالأمر بالتلاوة، تلاوة الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن، مراد بالكتاب القرآن. صدرت بالأمر بالتلاوة، تلاوة الكتاب يعني تلاوة القرآن. قال الشارح: أي اتبع. واتلو، قال أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع، تلاوة هي الاتباع. اتلو يعني اتبع القرآن بامتثال الأوامر التي جاءت فيه والانتهاء عن النواهي. ولما يقال تلا فلان فلانا، ما معناها؟ تبعه. والقمر إذا تلاها يعني تبعها، والقمر إذا يعني تبعها، التلاوة الاتباع. اتلو القرآن يعني اتبع القرآن، تبع ما جاء في القرآن بامتثال الأوامر والانتهاء عن النواهي وتصديق الأخبار، وتصديق الأخبار. قال واتلو أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع. يقال اتلو أثر فلان وتلوته أثره وقفوته وقصصته، بمعنى تبعته خلفه، كلها بمعنى واحد، تلوته تبعته قصصته، كلها بمعنى سرت على أثره. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، يجعل الحروف والكلمات تتتالى، يتلو بعضها بعضا، يتبع بعضها بعضا، ليخرجها جملة واحدة. قال وحقيقة التلاوة في هذا الموضع، واتل ما أوحي إليك، حقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة، هي التلاوة المطلقة. يعني لما تقرأ هذه الآية واتل ما أوحي إليك، أيضا تقرأ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به. فيراد بالتلاوة في هذه المواطن التلاوة المطلقة، تلاوة المطلقة. ما هي التلاوة المطلقة؟ قال وهي تلاوة اللفظ والمعنى، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. تلاوة اللفظ هذه بالقراءة والحفظ، هذه تلاوة، تتلو القرآن يعني تقرأ، تتلو القرآن يعني تقرأ ألفاظه، ويتناول أيضا الفهم، فهم المعاني، هذا من التلاوة أن يفهم المعنى، معاني الآيات وهداياتها. والأمر الآخر تلاوة المعنى، لاحظ التلاوة، تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى. تلاوة المعنى ما هي؟ العمل بالقرآن، العمل بالقرآن، هذه هي تلاوة المعنى. تلاوة المعنى العمل، لأن التلاوة نوعان، تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى. حتى نفس هذا التقرير ذكره العلماء في البلاغ، بلغوا عني ولو آية، قالوا البلاغ نوعان، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. ومن الناس من لا يجوز له أن يدخل في بلاغ المعاني، حده بلاغ الألفاظ، لأنه يحفظ، يحفظ وضابط للحفظ، فيبلغ الألفاظ، يبلغ الألفاظ بالإتقان الذي عنده، بالإتقان الذي عنده. أما بلاغ المعاني يحتاج إلى أمور أخرى، إلى أمور أخرى من حيث الفهم والدراية بالمعنى والضوابط المقررة والقواعد التي عند أهل العلم في فهم معاني، في فهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فالبلاغ بلاغ اللفظ وبلاغ المعاني، والتلاوة تلاوة اللفظ وتلاوة المعاني. تلاوة المعاني بالفهم والعمل، بالفهم والعمل. وعليه فإن قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته هذه تشمل أمورا ثلاثة، حق تلاوته تشمل أمورا ثلاثة. الأول الألفاظ، قراءة صحيحة، قراءة صحيحة، يقيم الحروف إقامة صحيحة. والأمر الثاني فهم المعاني، أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا الأمر الثاني، التدبر، الفهم، فهم معاني القرآن. ويستعان بالفهم بكتب أئمة العلم من المحققين، من المفسرين، من أئمة السنة، أهل السنة، استعين بها حتى يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى وهدايات كتابه. والأمر الثالث العمل، والأمر الثالث العمل، والعمل نفسه يعد ماذا؟ يعد تلاوة، يعد تلاوة. ولهذا فإن قول الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، عطف الصلاة على التلاوة هو عطف ماذا؟ عطف خاص على عام، لأن التلاوة، الصلاة من تلاوة القرآن من اتباعه، والزكاة من تلاوة القرآن من اتباعه، والصيام من تلاوة القرآن. فلما تصوم تلوت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معنى تلوتها ماذا؟ اتبعتها، عملت بها، هذه تلاوة. فالعمل الصالح كله من تلاوة القرآن، يعني من اتباع القرآن، من اتباع القرآن. من الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، عطف الصلاة على التلاوة هو من عطف الخاص على العام. مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، عطف إقام الصلاة على العمل الصالح نظيره عطف الصلاة على التلاوة، لأن التلاوة العمل، العمل بالقرآن والاهتداء بهداياته. قال أتل ما أوحي إليك، ما أوحي إليك. قال الوحي لغة الإعلام في خفاء، الإعلام في خفاء، وفي الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء، يعني الذي أراد إعلامهم سبحانه وتعالى به، إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. وهذا التنويع في الوحي جاء ذكره في أواخر السورة، قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قال قوله من كتاب ربك، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي القرآن، من كتاب ربك أي القرآن. ويأتي في مواطن كثيرة في القرآن إطلاق الكتاب ويراد به القرآن، أحيانا يأتي إطلاق الكتاب ويراد الجنس، جنس الكتب، وأحيانا يأتي ويراد القرآن خاصة. وجمع بين اللفظين في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كتاب الذي نزل على رسوله المراد ماذا؟ القرآن. والكتاب الذي أنزل هذا جنس، يعني والكتب، الكتاب يعني الكتب، كتب المنزلة على الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول، سواء علمنا اسم الكتاب أو لم نعلم، سواء علمنا بشيء من تفاصيل أو لم نعلم، نؤمن بكل كتاب أنزله الله، بكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على كل رسول. وفي قوله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، تفيد الآية أن كل رسول معه كتاب بخلاف الأنبياء، كل رسول معه كتاب. الأنبياء يحكمون بكتب الرسل، يحكمون بإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال من كتاب ربك، اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، قال أي القرآن، أي القرآن، بدليل قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى قوله إنا سمعنا كتابا. ما الذي سمعوه؟ القرآن، الذي سمعوا القرآن، قالوا إنا سمعنا كتابا، يعني سمعنا قرآنا. فالقرآن ذكره في الموطن الأول في هذا السياق باسم القرآن، وفي الموطن الثاني ذكره باسم الكتاب، وهو قال بدليل قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى قوله إنا سمعنا كتابا، يستمعون القرآن، سمعنا كتابا، المسموع ما هو؟ واحد، المسموع واحد الذي ذكر بصفته القرآن والذي ذكر بصفته الكتاب، لأن هذه أوصاف، أسماء، هذه أسماء للقرآن متضمنة لأوصاف، أعلام وأوصاف تدل على معاني، ليست أسماء لا معنى لها. ولهذا القرآن له أسماء، القرآن، الكتاب، الفرقان إلى غير ذلك، هذه كلها أسماء تدل على أوصاف للقرآن، أوصاف للقرآن. قال لا، والمسموع واحد، المسموع الذي سمعه الجن واحد، لكن مرة قال الكتاب ومرة قال إيش؟ القرآن. والمسموع واحد، والكتاب في الأصل جنس ثم غلب على القرآن، الأصل جنس الكتاب ثم غلب على القرآن من بين الكتب، من بين الكتب. قوله لا مبدل لكلماته، لكلماته، الكلمات أي كلمات القرآن، لا مبدل لكلماته أي لا تغيير ولا ولا تغير ولا تبدل، لا تغير ولا تبدل، كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن، على أن الكتاب هو القرآن، خلافا للكلابية، فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع الألفاظ، مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، كلها في جاءت في هذا السياق الذي أشار إليه، سماه كتاب وسماه قرآن وسماه كلام. ومرت معنا الآية وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن، يسمع كلام الله يعني يسمع القرآن، فسمى القرآن كلام الله. قال سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، كما تقدم في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، هو القرآن وهو الكتاب. قال عز وجل تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أول إيش؟ الحجر، وأول النمل، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القرآن الكتاب واحد، لكن هذه الأسماء باعتبار ماذا؟ باعتبار أوصاف القرآن، باعتبار أوصاف القرآن، فهي أسماء وأوصاف، أسماء للقرآن، كل اسم منها فيه ماذا؟ صفة للقرآن، فيه صفة للقرآن. قال وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله، منزل من عند الله، وأنه من كلامه، وأنه من كلامه. قوله منزل هذه نص عليها في قوله سمعنا كتابا أنزل، كتابا أنزل من بعد موسى، كتابا أنزل من بعد موسى، وهذا في إيمان الجن أن الكتاب الذي عند موسى الذي هو التوراة ما شأنه منزل من الله، وأن القرآن أيضا منزل من الله، التوراة أنزلت على موسى عليه السلام والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنه أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه كما تقدم لا مبدل لكلماته، وأنه كلامه، وفيه الحث على تلاوته، الحث على تلاوته، قال أتل ما أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. ويمكن أيضا أن يستفاد الإنزال حتى من هذه الآية، من كتاب ربك، من كتاب ربك يعني المنزل من ربك، من كتاب ربك يعني المنزل من الله، تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وفيه الحث على تلاوته، وفيه الحث على تلاوته، أتل ما أوحي. وعرفنا أن التلاوة تتناول تلاوة اللفظ وتلاوة المعنى، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل، ضمن حفظه من التغيير والتبديل، أي بقوله لا مبدل لكلماته، أي لا تغير ولا تبدل. نظير ماذا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قال الشارح رحمه الله: قوله إن هذا القرآن مصدر قرأ، أي جمع لجمعه السور أو ما في الكتب السابقة. قوله يقص أي يبين على بني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر الذي هم فيه يختلفون، وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه. فجاء القرآن بالقول العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه. وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة وتوضيحه لما وقع فيها من اشتباه، وإضافة القصص والتوضيح إليه وتضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يعني الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقص على بني إسرائيل، يقص على بني إسرائيل، يقص يبين يوضح لهم، يقص يبين يوضح لبني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، يختلفون. إن هذا القرآن، قال الشارح إن هذا القرآن مصدر قرأ، مصدر قرأ يقرأ قرآنا، قرآن هذا مصدر، والمعنى معنى اللفظ أي الجمع، معناه الجمع، جمع ماذا؟ إما لكونه جمع السور أو جمع ما في الكتب السابقة، لأن من صفة القرآن أنه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. قال قوله يقص أي يبين على بني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه يختلفون، وذلك كاختلافهم، وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه، وتباينهم فيه، لأن أقوالهم فيها، أقوالهم فيه متباينة، أقوالهم فيه متباينة. فجاء القرآن بالقول الحق في عيسى، بالقول إني عبد الله آتاني الكتاب، ففيها القول الحق في عيسى، وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. وجاء القرآن يقص يعني يبين القول الفصل، بين القول الفصل في الذي يختلف فيه هؤلاء سواء في أمر عيسى أو في غيره. ولهذا قال وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتباينهم فيه. والخلاف الذي عندهم، الخلاف الذي عندهم في عيسى مبني على ماذا؟ قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم، ما لهم به من علم يعني مبني على جهل، ما عندهم حقائق علمية يستندون عليها في الأقوال التي يقررونها. فجاء القرآن بالعلم، جاء القرآن بالعلم الذي يبين الأمور على ما هي عليه، يعني فيها بيان الأمور على ما هي عليه. قال فجاء القرآن بالقول العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه، عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه، وأنه من أولي العزم من الرسل عليه السلام. وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب، أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، هذا يدل على عظمة هذا الكتاب وهيمنة على الكتب السابقة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ومهيمنا عليه. قال وهيمنته على الكتب السابقة. وفي الآية الدليل على عظمة هذا القرآن وهيمنته على الكتب السابقة وتوضيحه لما وقع فيها من اشتباه وإضافة القصص والتوضيح إليه. إن هذا القرآن يقص توضيح إضافة القصص إلى القرآن، وتضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه. يعني هذه الآية أيضا تتضمن وجوب الرجوع، لأنه هو الحكم العدل، حكم العدل، والقول الذي فيه هو القول الفصل. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمه الله: قوله وهذا كتاب أي القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير. قوله لرأيته خاشعا أي متذللا متصدعا أي متشققا. الآية الأولى قوله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. الشاهد من الآية الإنزال، وصفه بالكتاب وبالإنزال وأنه مبارك. فهذه الآن انتظم ثلاث صفات للقرآن: أنه كتاب، وأنه منزل، وأنه مبارك، أي جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. هذه البركة تعود على التالي له، المتدبر لآياته، العامل بهداياته. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قال وهذا كتاب أي القرآن مبارك أي كثير المنافع، كثير المنافع والخير، كثير المنافع والخير. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لرأيته خاشعا أي متذللا متصدعا أي متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله، فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله، وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه. وفي الآية دليل على عظمة القرآن، وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله. وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح، وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن. قال شيخ الإسلام: قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الشاهد من الآية للسياق فيما يتعلق بالعقيدة في القرآن أنه ماذا؟ منزل، أنه منزل من رب العالمين. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الشاهد: لو أنزلنا، يعني هذه صفة للقرآن، وهي أنه منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، أنزله على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: قوله لرأيته خاشعا، أي متذللا. رأيته يعني الجبل، لرأيته خاشعا متذللا، متصدعا أي متشققا من قوة ماذا؟ تأثير القرآن على الجبل. لو أنزل القرآن على الجبل، الجبل الأصم الصلب، لو أنزل عليه القرآن لخشع، تذلل وتصدع من خشية الله، وتصدع من خشية الله. وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، إن منها لما يهبط من خشية الله. قال: أي متذللا متصدعا، أي متصدعا متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله، فكيف يليق بكم أيها الناس، كيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله سبحانه وتعالى، وتخشع من خوف الله سبحانه وتعالى، وينظر لكتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم لما تكلم، لأن في مفتاح دار السعادة تكلم عن كثير من الكائنات، تكلم عن السماوات وعن الجبال وعن الأرض وعن الأشجار وعن الأودية وعن كثير من الحيوانات، ويذكر فيها آيات الله سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى كلامه عن الجبال، ارجعوا إلى كلامه عن الجبال، ذكر كلاما عجيبا عظيما، ومن ضمن هذه الآية، وذكر معاني مهمة يجدر بتجر أن يرجع إليها طالب العلم. قال: فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله، وقد فهمتم، يعني يا من تلوتم القرآن وتدبرتم هداياته، فهمتم عن الله أمره ونهيه، وتدبرتم كتابه، يعني فيتأكد على تالي القرآن أن يجاهد نفسه على ماذا؟ على الخشوع والتأثر بآيات القرآن. قال: وفي الآية دليل على عظمة القرآن، دليل على عظمة القرآن، وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، خشع وتصدع من خشية الله. وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا. ودائما لما تقرأ مثل هذه المعاني، سواء في الآيات أو الأحاديث أو أيضا تقريرات أهل العلم في ضوء هدايات القرآن والسنة، دائما تذكر إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. يقول فيها أنه جعل في الجمادات إدراكا، أنه جعل في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح. الله جل وعلا يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيح. الصحابة رضي الله عنهم مرة سمعوا تسبيح حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى سمعوا؟ يعني سمعوا الصوت يصدر من الحصات تقول سبحان الله، حصيات في يد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم حجر بمكة إذا مررت به ماذا سلم علي. وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. هذه الأحاديث ما تتأول، نؤمن بها كما أخبر بها عليه الصلاة والسلام فهذه النصوص تدل على أن الله خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح، وهذه حقيقة، هذه حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه وتعالى في قول عز وجل يا جبال أوّبي معه، مع داود أوّبي معه، كان تسمع تسبيح داود وتلاوة داود وترجع معه تأوّب معه الجبال، يا جبال أوّبي معه والطير. قال وفيه حث على الخوف من الله، فيه حث على الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ القرآن بتدبر وخشوع وإقبال قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن. نعم. قال رحمه الله: قوله وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. قوله والله أعلم بما ينزل أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أو فيما يغير وينسخ من أحكامه. وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن، وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه، فهو أعلم بمصلحة عباده. وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم. قوله قالوا أي الكفار إنما أنت مفتر أي كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون الحكمة في ذلك. قوله قل نزله أي القرآن، والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل، روح القدس أي جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. وجبريل هو الروح الأمين. يعني الكلام يعني طويل جدا فيما يتعلق بهذه الآية، الوقت الذي بقي ما يكفي، لكن هل أحد منكم وجد كلام القيم فيما يتعلق بالجبال، خاصة ما يتعلق بالآية هذه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،